شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في باب سنن الفطرة من كتاب الطهارة من الأوطار، الحديث رقم 29 و100، عن أنس بن مالك قال: وقت لنا بقص الشارب وتقليل الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه أحمد، رواه مسلم وابن ماجه. هذا لفظ الإمام مسلم، وعند ابن ماجه كذلك. ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، وقالوا: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وقت لنا في الرواية الأولى، وقت لنا في الرواية الأولى على البناء للمجهول، وقد وقع خلاف في علم الأصول والاصطلاح، هل هي صيغة رفع أم لا؟ والأكثر أنها صيغة رفع. وقت لنا، لأن الذي يوقت هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام. رواية أحمد والترمذي والنسائي صريحة في الرفع، وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف في الصيغة الأولى، معناه أحل لنا كذا، حرم علينا كذا، نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، هذه لها هناك خلاف، هل هي صيغة رفع صريح أو صيغة رفع غير صريحة. الرجع أنها هي لها حكم الرفع، والأكثر أنها صيغة رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الصحابي مثل قول أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. وقد صرح في الرواية الثانية من حديث الباب بأن المؤقت هو النبي عليه الصلاة والسلام، فارتفع الاحتمال، لكن في إسنادها صدق ابن موسى أبو المغيرة، يعني الأصح وقت لنا بقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة الحديث. يقول بأن الموقت هو النبي عليه الصلاة والسلام فارتفع الاحتمال، لكن في إسنادها صدقة ابن موسى أبو المغيرة، فقال أبو محمد السلمي البصري الدقيقين، قال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال مرة ضعيف، وقال النسائي ضعيف، وقال الترمذي ليس بالحافظ، وقال أبو حاتم الرازي زين الحديث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا يحتج به ليس بالقوي، وقال أبو حاتم بن حبان كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن صناعته، فكان إذا روى قلب الأخبار حتى خرج عن حد الاحتجاج به، وقد أخرج الرواية الأولى في صحيح مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك بذلك الله وقت لنا، هذا الذي في صحيح مسلم وقت لنا. أما الذي في الترمذي والنسائي وعند أحمد وكذلك عند أبي داود وقت لنا، وفي هذا الرجل الذي ذكرنا لكم هو أبو محمد السلمي البصري الدقيقي. معنى إخوة، الجرح فيه شديد، الجرح فيه شديد شديد، ولا يعني يقوم حديثه. طيب، يقول: قال القاضي عياض: قال العقيلي في حديث جعفر هذا نظر، وقال أبو عمر بن عبد البر لم يروي إلا جعفر بن سليمان. وجعفر بن سليمان بارك الله فيكم يقول: وليس بحجة لصحيح ابن كثرة غلطه. قال النووي: وقد وثق كثير من العلم المتقدمين جعفر بن سليمان، وفي توثيق احتجاج مسلم به قد تبعه غيره انتهى. يكفي ان الامه توقفت هذا الحديث بالقبول الذي رواه الامام مسلم في صحيحه. عرفنا يا اخوان؟ قال قوله: انت نترك، قال النووي معناه تركا نتجاوز به 40، لا انه وقف لهم الترك 40. قال: والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول، فإذا طال حولق انتهى. قلت بل المختار القائل والسكري أنه يضبط بالأربعين، وهذا كلام صحيح يوافق ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث لا يجوز مجاوزة هذا الوقت. قال: فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول إلى انتهاء تلك الغاية. يعني طالما لم يبلغ هذا الوقت وهذا الزمن فهو يعني لا حرج عليه ولا إثم عليه. يقول: فلا يجوز تجاوزها ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول. عندكم بعد ايه؟ بعد الطول الى انتهاء تلك الغاية. يعني كلام الشوكاني بيخالف كلام النووي، لا شك ان كلام الشوكاني هو المعتبر والمعتمد. اذا كم حديثا قرانا يا شباب؟ حديث ماذا؟ حديث أنس. ما إسناده؟ ما إسناده؟ أبو عمران الجوني عن أنس، وعنه جعفر بن سليمان، وعن جعفر يحيى ابن يحيى وقتيبة. عرفتم أيها الإخوة؟ طيب من يعطينا إسناد حديث أنس مرة أخرى؟ ها؟ من عند الإمام مسلم. يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني، عن أنس بن مالك. معنى؟ طيب هذا بخصوص حديث مسلم الذي لفظه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. الحديث الآخر الذي رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود، ما صحته أيها الإخوة؟ ما صحته؟ ضعيف. وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. طيب السبب في ضعف من؟ صدقة. صدقة كذا؟ وأبو محمد السلام يقال. احنا عايزين هو أبو محمد هذا. اسمه ايه أبو محمد؟ أبو محمد السلام الأصل الدقيق. لكن في سند الصدقة. والصدقة الدقيقة ده مطروح الجرح فيه شديد كما قلت لكم. يعني صدقة ابن موسى الدقيق في أيضا، يعني أنتم معكم هو الذي يقال له هو نفس الشخص هو نفسه. على كل حال صدقة الدقيقي صدقة ابن موسى مطروح والكلام جرح فيه شديد كما قلت لكم. والصحيح في هذا الباب وقت لنا في قص الشام بالبناء للمجهول وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار. وعلى كل حال في قص الشارب مذاهب، مذاهب هل يقص ويحط حتى يبدو بياض الشفه او انه ينهك ولا يحلق؟ هذا مذهب ثاني. مذهب ثالث مذهب الازاله الكليه بالحرب، واكثر الروايات على أنه يقص حتى يبدو بياض الشفا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا في حديث آخر: ليس منا من لم يأخذ من شربه من بالطبعين. هذا أمر. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة بن شعبة: أقصه لك على سواك، على سواك، يسويه له على سواك، لأنه لم يزل بالكلية. والمسألة كما قلت لكم فيها مذاهب، والأمر فيه يعني خلاف، فيه سائغ وفيه سعة إن شاء الله. والأحسن المذهب الأول، الطريقة العملية، النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقصه من أسفل، وكان عمر كذلك، كان رضي الله عنه إذا غضب برم وفتل شريره، دل أنه لم يزيله بالكلية. كان رضي الله عنه إذا غضب فتل شريره، يعني لو كان زائلا بالكلية كيف يفتله؟ فعند الإمام مالك في مذهبه أن من أزال شاربه يعد هذا مثل، يعني تشويه للمنظر مثل، الله المستعان. أنا بالنسبة لي يعني هكذا، بس أحيانا نجس الله ما يتأتش فيخرب فأشيله عن كله. طبعا احنا لا بنروح عند حلاطين ولا عند حد، في البيت هكذا أحيانا نجي أصلحه يخرب خالص، فشيء أشيله، فإذا رأيتموني أزلته فأعرف أني جئت أصلحه فأتسلم. جزاكم الله خير. قال عن زكريا ابن أبي زائدة، الحديث الثاني يا أخوة، احنا أول شيء اللي في اللي هي سنة الفطرة مضى في الجلسة التي قبل حديث أبي هريرة اللي هو فيه خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وكل هذا حديث متفق عليه، والله الجماعة هو أصح من حديث عائشة الذي سيأتي اللي هو في عشر من الفطرة. وأخذنا أول ما أخذنا اليوم في هذا الدرس حديث أنس بن مالك اللي هو وقت لنا في قص الشارب، رواه من؟ مسلم وابن ماجه. والحديث الذي فيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ قلنا فيه من يا اخوه؟ هو ضعيف. وفيه صدقه عن صدقه ابن موسى الدقيق معنا، هو متروك. طب الحديث الثالث في الباب هذا عن زكريا بن ابي زائده عن مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن ابن الزبير عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. هذا رواه مسلم وقد انتقده العلماء، معناه في الدارقطني وغيره، بسبب مصعب بن شيبة خالف غيره من الحفاظ المتقنين. فالصواب حديث أبي هريرة خامس من الفطرة. طب خلونا نقرأ نشوف العشر من الفطرة هذه: عشر من الفطرة قص الشارب، من الفطرة أي من خصال الفطرة وسنة الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار طيب نبدأ واحدة، قص الشارع، طيب وعفاء النحية والسواك واستنشاق الماء، استنشاق وإدخال الماء إلى الفم، الخيشوم الأنف بواسطة الهواء واليد، والاستنفار إخراجه، وقص الأظفار، وغسل البراجم، البراجم معاطف الأصابع، هذه قد يكون فيها أوساخ في هذه المعاطف، وبين الأصابع كذلك قد يتجمع فيها وسخ، وهذه المعاطف أيضا قد يتجمع فيها وسخ، لا سيما الذين يعانون حرف، رجل محترف كان يكون في استرجي وما إلى ذلك، قد يتبقى هنا شيء، قد يكون في البنية يتبقى هنا شيء، الزراعة كذلك، في المعاطف هذه في مثاني الأصابع يتجمع وسخ. يقول وغسل البراجم ونتف البراجم جمع برجمة، وسيأتي إن شاء الله، ونتف الإبطي لمن قدر عليه وإلا في الحلق، وحلق العانة معنى. طيب انظروا كيف لما جاء عند الإبط قال نتف إن حلق الإبط يتكثف الشعر بسببه، يأتي الوزير فينشأ منه عرق كثير فينتن هذا المحل معنى حلق العانة، قال في الإبط نتف وفي العانة حلق، لأن شعر الإبط لما بيحلق معروف بيصير كثيفا كثيرا. قالوا انتقاص الماء يعني استنجاء، قال زكريا لا زينب قال مصعب نسيت العاشرة إلا أن تكون المظلمة ظهر. الحديث أخرجه أيضا أبو داود من حديث عمار وصححه ابن السكن، قال الحافظ هو معلول وروى الحكم والبياقي من حديث ابن عباس موقوفا في تفسير قوله تعالى فإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، قال الكلمات هي سنن الفطرة، ووصفه الله عز وجل بقوله وإبراهيم الذي وفى، وفى كل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. قال خمس في الرأس وخمس في الجسد، شوف الخمس في الرأس يا إخوة من يخرجها؟ عند الشيخ إبراهيم خمس في الرأس، قص الشارع، وبعدين إعفاء الله، وبعدين استنشاق استنفار، والمضمضة، تمام؟ شو ازاي كم الآن؟ هذا خمس ولا كم؟ خمس خمس. طب انت شيخ رمضان اذكرها لنا كده؟ قص الشارب، قص الشارب، وإعفاء الله، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، والسواك والمضمضة، السواك والمضمضة، جميل، خمس. طيب وخمس في الجسد، يلا ها، قص الأظافر، قص البراجم، ها الاستنجاء، قص الأظافر، قص البراجم، ها حلق العانة، حلق العانة ونتف الأذن، ازاي خمس؟ خمس في الرأس وخمس في ايه؟ الجسد، الجسد، هي صارت عصر. طيب يقول الصحيح ايه؟ الموقوف والصحيح على ابن عباس. فذكر وقد تقدم الكلام على قص الشارب والسواك وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، قوله إعفاء اللحية، إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس وفي رواية البخاري وفروا اللحى، في رواية أخرى المسلم أوفوا اللحى، وبمعناه وكان من عادة الفرس قص اللحية، فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلق اللحية، يكره يعني معنى التحريم، يكره حلق اللحية وقصها وتحريفها، وما الأخذ من طولها أو عرضها يعني إذا طالت، وهذا مذهب بعض أهل العلم لكن الراجح توفيرها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن، وتقرأ الشهرة في تعظيمها كما تقرأ في قصها وجزها. وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحد بحد وقال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها. وذكر أن رجلا لحيته طرف في بلاد آسيا، شرق آسيا وباكستان، فصارت مترين ونصف. أنا رأيت بعض الناس في بلاد اليمن إذا عمل في الأرض في المزرعة لحيته كثيفة هكذا فيربطها من الخلف من أجل التعوق في العمل. وهذا في بلاد باكستان وشرق آسيا كثير، أصحاب لحى كبيرة جدا. فكان هذا الأخ يربط لحيته ونفسه، يأخذ نصفها كذا ونصفها كذا ويربطها من وراء، اللي يشوفه ويخاف. كان في رجل آخر مثله أيضا لحيته منها. سبحان الله، يخلق الله ما شاء. المصريون لحام صغيرة يعني. أنا كنت أنا يعني كده في 16، اسألوا الشيخ ده طبعا، الشيخ حمدي، ما كانش معي حاجة، خفيف شعرة كده شعرة، فكيف ربيت يقول الله أسأل الله أن تطلع لك لحية. خايفة خايفة لما تكبر اللحية دي يحصل مشاكل، هتوه ودوه دخلوه خرجوه. يخلق الله ما يشاء، الله المستعان. طيب، فهنا يقول بارك الله فيكم ايش، فحسن يقول اخذ من طولها وعرضها حسن، وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها. قد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحد بحد، يعني منهم من يقول القبضة، فزاد عن قبضة عرضا وطولا، لكن لا دليل مرفوع فيها. الأدلة المرفوعة أنك تعفو عنها وتسمح للقصاص، تمام؟ الشارب فيه الأرض سهل، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيف اللحية تملأ صدره، وكانوا إذا صلوا وراء النبي عليه الصلاة والسلام يعرفون قراءتهم من اهتزاز لحيته، ما هم من وراء، فده يدل لك إنها كانت طلع من هنا ومن هنا كثيف من جانبه، بدليل انهم يقولوا كنا نعرف قراءه النبي عليه الصلاه والسلام باهتزاز لحيته. يعني هو يعني في الصلاه السريه، فيما هو سر في الصلاه فتهتز لحيته، يقولوا انا نعرف قراءه النبي عليه الصلاه والسلام به. احنا صحيح ان معنى اثار بعضها عن ابي هريره، بعضها عن ابي سعيد الخدري، بعضها عن ابن عمر، انهم كانوا ياخذون زاد عن قبضه، لكن هذه كلها اجتهادات لبعض الصحابة، أفراد، صور فردية. فأنا الشيخ الألباني مذهبه هذا، مذهبه مذهب بعض هؤلاء العلماء، هي إذا زادت على القبضة يعني خايف من إيه الشيخ الألباني؟ خايف من أبو مترين ونصف، لو أنا بحكي لكم عادي إن تطول جدا جدا فيكون محل شهرة، محل. طيب، والنبي عليه الصلاه والسلام قال له هاتوا تملأ صدره ونعم ما عليه. بعض الناس ممكن يبلغ 70 سنه 80 سنه وما لوش الا شعرات قليله كده، زي الشيخ ابن باز الله يرحمه، من راى منكم شعرات قليله جدا معنا. شيخنا الشيخ مكمل كذلك شعرات قليله، انا بس شعر يطيب منك وماشي خلاص. واللحيه دي عند العرب معظمه، لكن بعض العرب أمره وهو شيخ كبير جدا في قومه، قالوا كان واحد من رعيته قال ممكن نبذل له آلاف من الدنانير لنشتري له لحية. ليه؟ اللحية عند العرب معظمة، فما كان لم يكن له لحية خالص. أنا ناسي اسمي هذا الكبير يعني، واحد من قبائل العرب القدامى، كان سيد قوم، ومع ذلك ما دون سيد قوم هو الحكيم، هو القاضي، هو فك النزاع والخصومات من كبار المسلمين في قوم. ومع ذلك ما له العلم، كان واحد من الرعية يقول نتمنى ندفع له ثمن كذا وكذا وتكون له العلم. شو ازاي اليوم الواحد لو مش لها يتبسط يفرح خفف في الموضوع عليه، اصلا هي مش ثقيله ولا حاجه، انت مش حامل حمل ولا حاجه، ايش انسان فعلا هي زينه يعني فرض، فوق انها واجبه وفرض، فوق انها من سنن الفطره، فوق انها فيها فوارق وكذا ومزايا وتميزك وتعطيك الهوية الإسلامية، هي فعلا زينة، أيضا زينة زينة. إحنا معنا الأثر الذي فيه طبعاً عائشة رضي الله عنها قالت سبحان من زين النساء بالله بالضفائر والرجال بالله، وأثر الله صحيح ومشتهر يعني مشتهر على الألسن الآن مشتهر لكنه ضعيف للأسف. أنتوا عارفين قصة حماد بن السائب لما قال يعني حفظت القرآن ما لم يحفظه أحد، سبب سبب ان واحد عيار يقول انت ما انتش حافظ القران، كان فدخلت بيتا ما فيش فيه حد، قعدت ثلاثه ايام فحفظت القران ونسيت ما لم ينساه احد، يعني حفظوا ثلاثه ايام ونسيه بسرعه، هي دي المشكله، الانسان لا يركز عايز تركيز ومراجعه وتعهد. وجئت لأخذ تحت القبضة فأخذت فوق القبضة، تشركوا بعد عايز يأخذ من تحت إيه فأخذ من فوق، أخذ من فوق، أنت بشيخ هم بيوم توصل إلى هم بيوم اسأل الله أن نرد إلى أرض العمر. تعرف كلمة العوام يقول لك يا رب ما تقطع ميش، والله كلمة حلوة تعال كويس في الباب، ها رب ما تحوشنيش هي جميلة لاحق، وما يقول لك روح الله ينور لك طريقك قول امين، هي والله صعب لا محتاجين فعلا ان الله عز وجل ينير لنا الطريق، الطريق الحسي والطريق المعنوي، طريق الله بك يا شيخ حمد شنو تكون غايب بينقصنا حاجه برضه ما تعملش مشاكل، خليك على الصراط المستقيم. صراط المستقيم، اللهم كلنا على صراط ان شاء الله على صراط المستقيم. قل يا ابا داود على صراط المستقيم، قل يا اخي محمد على صراط، قل يا فلان، كلنا كلنا على صراط، هو في حاجة مين؟ يا شيخ بقول كلنا على صراط المستقيم، طب اسال الشيخ عبد الحليم، كلنا ان شاء الله نكون على صراط المستقيم ان شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ محمد. طيب، قال هنا يقول فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما. وعلى فكرة ذكر أن الرجل للحلق بلغت 2.5 كان فعلا إذا نام يحطها في كيس، عمل لها كيس مخصوص لفها إذا نام تحطها، ذكروا هذا لما ترجعوا في كتاب المروءة الشيخ سلمان حسن مشهور حسب ما شوف سنة كتاب قيم جدا جدا، المروءة وآدابها وأحكامها وتعريفها وما إلى ذلك. قال وتكره الشهرة بتعظيمها كما تكره بقصها وجزها، قد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من لم يحل بحد بل قال لا تلقى إلى حد الشهرة ويأخذ منها، وكره مالك طولها جدا، ومنهم من حد بما زاد عن قبضة فيزال، ومنهم من كره الأخذ منها، ها من كره بمعنى يعني كراهة التأثيم الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. قوله واستنشق الماء سيأتي الكلام عليه في الوضوء، وغسل البراجم بفتح الباء موحدة وبالجيم جمع برجمة ضم الباء والجيم، وهي عقد الأصابع، عقد إيه؟ ومعاطفها كلها، وغسلها سنة مستقلة ليست بواجبة، يعني التأكيد عليها هذا لوحده سنة، إنما غسل اليدين في الوضوء هذا فرض، هذا الشيء هذا الشيء. طيب يقول قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيل بالمسح ونحوه. وانشبوا الحكمة الأذان تمسح والأيدي تمسح والأرجل تمسح والوجه يمسح الرأس تمسح الأطباء أطباء الأذن والأنف والحنجرة يقولون في هذا حكمة إن الماء إذا دخل أذان يضرها. تصور أنك كده أمرت أن تغسل الأذان هتعمل زي ما تغسل عيونك بسبب تغسل وجهك قالوا يسبب أمراض كون الماء يدخل داخل الأذن يسبب أمراض سبحان الله. تصور انت لو مفروض عليك تغسل الراس هتعمل ايه؟ تغسل الراس بشده البرد وفي واحد شعره كثيف واحد كذا واحد كذا واحد حارق شعره تماما يغسل راسه ياتيه صداع ولا يمرض ولا يجي يمرض فحكم. قال قوله وانتقاص الماء هو بالقطر والصاب المهمله قد ذكر المصنف تفسيره بأنه الاستنجاء وكذلك فسره وكيع. قال أبو عبيد وغيره معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكير وقيله الانتضاح قد جاء في رواية بدل انتقاص الانتضاح والانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس لا بأس بهذا عدى العلماء هذا من سنن الوضوء ومنهم من ضعف الحديث من أساسه لكن لا بأس باعتبار سنة من هذا الحديث انتضاح نضح الفرج. طيب واحد لابس سراوي ينضح من فوق السراوي ينضح من فوق السراوي هذا بعد الوضوء بعد الوضوء. قال يعني ماء خفيف ماء خفيف. قالوا الانتضاح نضح الفرج بماء قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وذكر ابن الأثير أنه روي انتفاص هكذا بالفاء والصاد المهملة وقال فصل وقال في فصل الفاء قيل الصواب أنه بالفاء. قال والمراد نضحه على الذكر بقولهم لنضح الدم أو قليل نفسه وجمعها نفص. قال النووي هذا الذي نقله الشاذلي قوله نسيت ايه العاشرة الا ان تكون مضمضة هذا شك منه. قال القاضي عياض ولعلها الختان المذكور مع الخمس الاولى. قال النووي وهو اولى وسيأتي الكلام عن مضمضة في الوضوء وقد استدل الشافعي الرافعي بالحديث على ان المضمضة والاستنشاق سنة وروي الحديث بلفظ عشر من السنة ورده الحافظ في التلخيص لأن لفظ الحديث عشر من الفطر. قال بل ولو ورد بلفظ من السنة لم ينطلق دليلا على عدم الوجوب. يعني هو عايز يقول حاجة عايز يقول إن في الحديث هذا سواء كان خمس من الفطرة عشر من الفطرة في أشياء واجبة وفي أشياء مستحبة ما عرفه ما يلزمش كلها مستحبة وسنة زي الختان في حق الرجال واجب معنى قص الشارب واجب معنى. طيب ليه؟ لأن كنا واجب له لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يأكل من شاربه. كلمة منا هذه عظيمة لا تقل إلا في الشيء الذي هو إما واجب أو فله حرام معنى يا إخوان إما تركه واجب طيب إما فعل واجب أو ما تكون محرم. طيب وأيضا توفير اللحية أمرنا واجب فرض. فذكر في هذا الحديث أشياء واجبة وأشياء مستحبة ما يلزمش كل اللي في الحديث كله مستحب ما يلزمش نقول نكفي الإبطين مستحب حلق العانة كذلك تقليم الأظافر كذلك مستحبات. طيب يقول ونسيت العاشرة يقول لنا نرجع ثاني إلى أن تكون مضمضة هذا شك منه. قال وقضى إلى ولعلها الختام المذكور مع الخمس الأولى. قال النووي وأولى وسيأتي الكلام عن مضمضة في الوضوء. قد استدل الرافعي بالحديث على أن المضمضة والاستنشاق سنة، وسبق معنا في دروس الفقه أن المضمضة والاستنشاق واجبان سواء في الوضوء أو الاغتسال، وهذا هو الراجح من المذاهب. وروي الحديث بلفظ عشر من السنة ورده حافظ. ليه؟ لأن كلمة السنة هي الطريقة، ما يلزمش دايما من السنة يعني من المستحبات. عشر من السنة ورده الحافظ في التلخيص بأن لفظ الحديث عشر من الفطرة. قال بل لو ورد بلفظ من السنة لم ينطق دليلا على عدم إيه؟ الوجوب، لأن المراد بالسنة هي الطريقة لا السنة بمعنى إيه؟ الاصطلاح. السنة بمعنى الاصطلاح معنى إيه؟ يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. وهذا لم يكن في يعني كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت بالمعنى الاصطلاحي في حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود عن ابن عباس مرفوعا المضمضة والاستنشاق سنة، رواه الدارقطني ولكنه ضعيف. باب الختان عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ستنا ابراهيم خليل الرحمن بعدما اتت عليه ثمانون سنه واختتم بالقدوم، متفق عليه. إلا أن مسلما لم يذكر السنين. قال الختان قول الختان كسر المعجمة وتخفيف المثنى مصدر ختنا أي قطع، والختن بفتح ثم سكون قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص. والاختتان والختان اسم لفعل الخاتم ولموضع الختان كما في حديث عائشة إذا التقى الختانا. قال المولدي ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشب، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزئ ألا يبقى منها ما يتغشى به. وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال قطع القلفة، وهي الجلد التي يعني أحسن وقت يختتن فيه الصبي هو اليوم السابع. في اليوم السابع أحسن، لو ختنته في أول يوم الشديد عليه تمام، ولو ختنته بعد السابع بيحس جدا جدا. السابع هو فعلا الزمن الذي لا يشعر به الصبي ولا يحس كما نظن. وله ان يعني يبقى الى قبيل البلوغ يختم، قبيل البلوغ يكون مختم، لكن لو ختم وهو كبير يشعر يتألم. لكن فعلا أثبت الأطباء هو في الحديث هذا يختن يوم سبعه في حديث العقيقة، حديث العقيقة يختن يوم سبعه. وقد جربنا هذا فعلا وجدناه أنسب وقت للصبي يختن. بعض الناس يستعجل في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ورابع يوم يتألم، وربما لا يتحمل، ربما يودي بحياته، لكن في السابع خلاص تمسك الصبي بلا يمسك نفسه يرضع تمام. ولا شك ان الرضاعة له تأثير في جسد الصبي تمام. وبعد السابع يبدأ يحس جدا جدا نعم. يقول بارك الله فيكم على كل حال أمدي استطاع الطفل الصغير هذا يعمل له بنجي خبير برضه موضعي أو إبرة يقول قال البغدادي: ختان ذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول حشفة، وقال ابن عبد أن لا يبقى منها ما يتغشى منه. قال إمام الحرمين: المستحق في الرجال قطع القلفة، وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء يتدلى. وقال ابن الصبار: حتى تنكشف جميع الحشفة. وقال ابن كدجي فيما نقله الرافعي: يتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة، وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي وهو الشاذ والأول هو المعتمد: قال الإمام: والمستحق من ختان المرأة ما ينطبق عليه الاسم. وقال الماوردي: ختان وقطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل البدن كنواة أو كعرف الدين، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصال. قال النووي: ويسمى ختان الرجل أعذارا لذلك معتمة، وختان المرأة خاف الضار. والنبي عليه الصلاة والسلام قال للمرأة التي كانت تختن: أشمي ولا تنجبي. قال يقول: قال أبو عبيد: طيب، والخوف يختص بالنساء. قال أبو عبيد: مع عذرة الجارية والغلام عذرتهما ختنتهما واختتنتهما وزنا ومعنى. قال الجوهري: والأكثر خفض الجارية. قال: انتزع العرب أن الولد إذا ولد في القمر اتسعت قلفته فصار كالمختون. وقد استحب جماعة من العلماء في من ولد مختونا أن يمر بالموسى على موضع الختان غير قطع، وهو لا يستحق، لا دليل على هذا. إذا ولد مختونا فخلاص قضي الأمر. قال أبو شامة: وغالب من يكون كذلك ليكون ختانه تاما. صحيح، هذا فعلا كلام صحيح، لكن إذا لم يكن تاما فيأتي بخاتم فيتمم ختانه، لا يكون ختانه تاما بل يظهر طرف الخشب، فإن كان كذلك وجب تكميله. قوله: بالقدومي بفتح القاف ضم الذال تخفيفها آلة النجارة، وقيل اسم الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم. الصواب هو الآلة، إنه آلة. والذي بالقاموس يقال: بل قد ذكر في باب فضل إبراهيم الخليل من رواية أبي هريرة مع ذكر السنين. وأورد مصنف حديث في هذا الباب الاستدلال به على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، ومذهب الجمهور، لكن الراجح أنه بارك الله فيكم ما لم يبلغ، وليس بواجب في حال الصغر. الشافعي وجه أنه يجب، هذا هو الراجح، على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ويرد حديث ابن عباس الآتي. ولهم أيضا وجه أنه يحرم، ليه؟ لأنه تتعلق بالذكر أمر الوضوء والطهارة، والقرفة هذه تمسك البول وتحبسه، وربما أيضا يتناثر على ملابسه. قال ويقول: وأورد المصنف هذا الحديث في الباب الاستدلال على أن مدة الختان لا تختص بوقت معين، ومدى الجمهور، وليس بواجب في حال الصغر. والشافعي وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه، ويرد حديث ابن عباس الآتي. ولهم أيضا وجه آخر، وجه أنه يحرم قبل 10 سنين، ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ختم الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما، أخرجه الحاكم والبهر. وهذا هو المعتمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يعق عنه يوم السابع ويختن. قال: أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث عائشة. أخرجه البيهقي من حديث جابر. قال النووي: بعد أن ذكر هذين الوجهين، وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختتن في اليوم السابع من ولادته، وهل يحسب يوم الولادة من السبعة أو يكون سبعة سواء؟ في وجهان أظهرهما يحسب، انتهى. زي ما أنت بتحسب يوم العقيقة بتحسب له أيضا هو يوم الختان، نفس الأمر. وهل يحسب يوم الولادة من السبعة أو يكون سبعة سواء؟ في وجهان أظهرهما يحسب، انتهى. واختلف في وجوب الختان، لكن احنا نحسب اليوم من ايه؟ من يبدا من اليوم؟ ها؟ ها؟ من مغيب الشمس. تمام؟ مش بقى نصف اللي هو 12 الساعة 12 نصف الليل تبدأ تحسب، لا، من مغيب الشمس. معنى يا إخوان؟ نعم. أنت ما أقول الحديث اللي صحيح أن يشع بن نون لما أمر أن يدخل طريقه فلم يدخلها بعد وقد غابت الشمس، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه الشمس حتى يفتح الكون. ليه؟ لأن مغيب الشمس إذا ناصره في يوم السبت، يوم السبت يحرم العمل على بني إسرائيل، معنى فطلب من الله أن يرد الشمس مرة ثانية حتى يفتح عليه. ففتح القرية ثم غابت الشمس، فقال يعني إني مأمور وإنك مأمورة، أنت ارجعي. كادت أن تغيب، كادت أن تغيب أو قد غابت كما في بعض الروايات، فلم ترد الشمس إلا ليشع بن نون. معنى يقول طبعا الشيعة والرافضة يقول لك لا، كمان وقع آل علي رضي الله عنه وحصل كده، لازم هم يجيبوا حاجة يختص بها علي رضي الله عنه. ها؟ أولا لازم. فالشاهد من هذا يا إخوة أن اليوم يحسب بالمغيب، بالمغيب بارك الله، لأنه اعتبر أن هو كان يوم الجمعة، المعركة دي كانت يوم الجمعة، يوشع بن نون خرج من الجيش يوم الجمعة والشمس هتغيب أو غابت ولما يفتح القرية بعد. طيب نرجع ثاني بارك الله فيكم. يقول طيب واختلف بارك الله فيكم في وجوب الولاية، طيب في وجوب الختان، فرأى الإمام يحيى عن العترة، عن العترة أو عندكم مين؟ الشافعي. عندكم عن ولا مين؟ عترة. عن العترة؟ فرأى الإمام يحيى عن العترة، نعم، عن العترة والشافعي وكثير من العلماء أنه واجب في حق الرجال والنساء، هذا مذهب. وعند مالك وأبي حنيفة المرتضى قال النووي وقول أكثر العلماء أنه سنة فيهما. إذا هذا المذهب الثاني سنة فيهما. وقال النصر والإمام يحيى أنه واجب في الرجال لا النساء، إذا واجب في حق الرجال مستحب في حق النساء، هذا صحيح. احتج الأولون بما سيأتي من حديث عثيم، بلفظ عندك عثيم هكذا؟ أي عثيم؟ عثيم سيأتي معنا، عثيم بن عمارة أو عثيم بن بارك الله فيكم. عثيم كده عندكم؟ ما فيش ابن حاجة؟ لا بلفظ عثيم ما شاء الله. أيوة عثيم بن كليب سيأتي إن شاء الله. نعم يقول بلفظ ألقي عنك، ألقي عنك شعر الكفر واختتم وهو ينتظر الحجية لما فيه. الحديث عثيم هذا عارف أنه ضعيف، وحتى قالوا هو محفظ الحجية لما فيه من الضمان الذي سنبينه هنالك. وبحديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أسلم فليختتم، وأيضا هذا ضعيف، وقد تكرر الحافظ بالتلخيص ولم يضعف، وتعقبه وتعقب بقول ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وبحديث أم عطية وكانت خافضة بلفظ أشمي ولا تنهكي عند الحاكم والطبراني والبيهقي، وهذا حديث حسن بمجموع كرم. هو يقول هنا ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع، يعني الظاهر أنه يقصد الأحاديث بالنظر إلى أحدها وأفرادها، أما في المجموع فيقوم في المجموع صح، تصحح بمجموع الطرق، تحسن بمجموع الطرق لا بأس. وبحديث أم عطية وكانت خافضة بلفظ أشمي ولا تنهكي عند الحاكم الطبراني والبيهقي وابن أبي نعيم من حديث الضحاك بن قيس قد اختلف فيه على عبد الملك. لو فرضنا أنه لم يصح في حق الرجال حديث معنا حديث صحيح، إذا انقطع الختانان فقد وجب الغسل، يرد به على الذين يمنعون من الختان. قد اختلف فيه وأيضا يرد به على عليه بحديث الخليل عليه السلام أنه اقتتل بالقدوم وهو ابن 80 سنة. قد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، وقيل عنه عن الضحاك، وقيل عنه عن عطية القرظي، ورواه ابن نعيم، وقيل عنه عن أم عطية، ورواه أبو داود في السنن، وعنه ابن محمد بن حسان. لكن كما قلت لكم يحسن هذا بمجموع الطرق، وعنه محمد بن حسان قال انه مجهول ضعيف، وتبعه ابن عدي في تجهيزه والبيهقي، وخالفه عبد الغني بن سعيد فقاله محمد بن سعيد المصروف في الزندقه، رواه ابن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، والبزار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر مرفوعا بلفظ يا نساء الانصار اختضبنا غمسا واحتفظنا ولا تلهكنا واياكن وكفران النعم. لكن في هذا حديث ضعيف. قال حفظه في اسناد ابي نعيم مندل بن علي وهو ضعيف، في اسناد ابن عدي خالد، طيب وفي اسناد ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو اضعف من مندل، ورواه الطبراني وابن عدي من حديث انس نحو حديث ابي داود. قال ابن عدي تفرد به زائده ومنكر، قال البخاري عن ثابت، وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام، واحتج القائلون بأن سنة بحديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء، وهذا أيضا حديث ضعيف. رواه أحمد والبيهقي من حديث الحجاج بن عطاء عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، والحجاج مدلس وقد اضطرب فيه قتادة، ورواه هكذا، وتارة رواه بزيادة شداد ابن أوس بعد والد أبي المليح، أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلة، طبراني في الكبير، وطارة روى عن مكحول عن أبي أيوب، أخرجه أحمد وذكره ابن أبي حاتم في العلم، وحكي عن أبي وحكى عن أبي أنه خطأ من خطأ أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه وهو عبد الواحد بن زياد، وقال البيهقي هو ضعيف منقطع، وقال ابن عبد البر في التمهيد هذا الحديث يدور على حجاج بن عطاء وليس من يحتج به، وقال الحافظ له طريق أخرى من غير رواية حجاج. فقد رأى الطبراني في الكبير، والبيهقي من حديث ابن عباس مرفوعا وضعفه البيهقي في السنن، وقال في المعرفة لا يصح رفعه، ومن رواية الوليد عن أبي ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه، ورواته موثوق أو موثق إلا أن فيه تدليس انتهى. ومع كون الحديث لا يصلح للاحتجاج لا حجة فيه عن المطلوب، لأن لغة السنة في لسان الشارع عام من السنة في اصطلاح الأصوليين، واحتج المفصلون بوجوب على الرجال بحجج القول الأول، ولعدم وجوب على النساء بما في الحديث ما احتج به القول الثاني من قوله مكرمة في النساء، حقا أنه لم يكن دليل صحيح يدل على الوجوب والمتلقن السنية كما في حديث خمس من الفطرة ونحو، والواجب الوقوف على المتلقن إلى أن يقوم ما يقوم ما يوجب الانتقال عنه. قال البيهقي أحسن الحجج أن يحتج بحديث أبي هريرة المذكور في الباب أن إبراهيم اختتن وابن 80، وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. صح عن ابن عباس أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فتمهن هن خصال كفر ومنهن الختان، والابتلاء غالبا إنما يقع بما يكون واجبا، وتعقب بأنه لا يلزم ما ذكر إلا إن كان إبراهيم فعله على سبيل الوجوب، فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب، فيحصل امتثال الأمر باتباع على وفق ما فعل. وقد تقرر أن الأفعال لا تدل على الوجوب، إنما مما يؤيد الوجوب في حق الرجال كما قلت يا أخوانكم مسألة الطهارة أن القلفة تحبس البول فلا تتم له الطهارة، فمن هنا يجب، والأحاديث التي في هذا الباب بحق الرجال قوية تصل للوجوب. قال فإنه من الجائز أن يكون فعله على سبيل الندب يحصل امتثال الأمر باتباع على وفق ما فعل، وقد تقرر أن الأفعال تدل على الوجوب، وأيضا فواطئ كلمات العصر ليست واجبة. وقال الماوردي إن إبراهيم لا يفعل ذلك في مثل سنه إلا عن أمر من الله، والحاصل أن بسم الله بفعل إبراهيم عن وجوب التوقف على أنه كان عليه واجبا. إذا لم يكن عليه واجبا يعني نستفيد هذا من الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإن ثبت ذلك استقام الاستدلال. نقف هنا على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الجمعة مع هذا الكتاب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا شيخ حمدي صلى الله عليه وسلم، شيخ حمدي عليك على خطة مستقيم.